والذي يميتني ثم يحيين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا لا عبرة لمن دحيها ولا Thank you. يخشيك كأنهم يوم ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة التلفزيون بجمهورية مصر العربية وسفير قراء جمهورية مصر العربية في العالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور.